بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا أراد الحج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يستعد للإحرام وهو في منزله في المدينة، يتهيأ بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه كالأظفار وقص الشارب ونتف الإبطين وحلق العانة. وأما اللحية فلا يتعرض لها، وكذلك الرأس لا يتعرض له لأنه أمامه التقصير والحلق. وأما اللحية فحلقها حرام والأخذ منها حرام في جميع الأوقات، في جميع الأوقات يحرم الإنسان يأخذ منها شيئا، لأن السنة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل والتقرير في إعفاء اللحى، فقد أمر بها بألفاظ متعددة، فقال أرخوها، وقال وفروها، وقال أعفوها. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، ووجهه أحسن الوجوه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا أصحاب لحى، والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك، فإذا اجتمعت فيها القول والفعل والتقرير، القول والفعل والتقرير. ثم يلبس الإزار والرداء، وله أن يتطيب ويتطيب قبل إحرامه، ولكن لا يطيب الإحرام، ولكن يطيب رأسه. وإذا بقي بعد ذلك أثره فإن ذلك لا يؤثر، لأنه يجوز في قاعدة من قواعد الشريعة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني طيب موجود من قبل الإحرام تستديمه جائز، لكنك لا تطيب بعد الإحرام وتبتدي طيبا بعد الإحرام، لا يجوز لك ذلك. فتلبس الإزار والرداء، فإن كنت ذاهبا عن طريق البر، فإذا حاديت الميقات الذي هو ذي الحليفة، فإن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد وتحرم بعد ذلك، وإن شئت أن تحرم من حين تحاذيه وأنت في السيارة ولا دون أن تنزل وتصلي، كل ذلك سائغ. وإما كنت ستذهب عن طريق الطائرة فكذلك تذهب المطار وعليك الإحرام، وإذا ركبت الطائرة وتحركت للإقلاع تنوي وتلبي، لأن المحاذاة الميقات قليلة جدا، قريبة الميقات 9 كيلو من المدينة، فالطائرة إذا تحركت ومضت فإنها تتجاوزه، لكن عندما تتحرك للإقلاع ينوي ويلبي، ينوي ويلبي. وإذا والمناء والأنساك 3، تمتع وقران وإفراد. فالتمتع أن تحرم بالعمرة من الميقات، وإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت، وبذلك انتهت العمرة. وإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج وتذهب إلى منى وإلى عرفة حتى تكمل أعمال الحج بطواف الوداع. هذا هو التمتع، العمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتحللها وإحرامها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. وعلى المتمتع هدي، وهو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. وأما القارن فهو الذي عند الميقات ينوي الإحرام بالحج والعمرة، فالمتمتع يقول لبيك عمرة، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك حجا. والمتمتع والقارن إذا أحرم بالحج والعمرة، إذا أحرم بالحج والعمرة فإنه يلبي ويستمر في التلبية، ومثله المتمتع الذي من حين يحرم إلى أن يبدأ بطواف العمرة عند محاذاة الحجر عند أول شوط، يقطع التلبية. وأما القارن والمفرد فيحرم من حين فيلبي من حين الإحرام إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة، يعني حيث يرمي الجمرة وينتهي منها، وبذلك يقطع التلبية، وبذلك يقطع التلبية. وعلى هذا فالمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والقارن عليه هدي وهو شاة أو شبع بدنة أو شبع بقرة، والمفرد لا هدي عليه، ليس عليه هدي الذي يحج بالإفراد، لكن التمتع هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، وهو لا يرشد إلا إلى الأفضل والأكمل عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس وأفصح الناس، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أرشد أصحابه إلى الذين لم يكونوا ساقوا الهدي من القارنين والمفردين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما راجعوه في ذلك وقالوا كيف نفعل وأنت باق على إحرامك، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلته عمرة. فدل هذا على أن الإنسان عندما يريد الإحرام فهو يحرم بأفضل الأنساك وهو التمتع الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والقارن عليه هدي كما قلت، وأما المفرد فهو مثل القارن أعماله تماما، إلا أنه عند الإحرام ينوي حجا والقارن ينوي حجا وعمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا هو الفرق. وأما الباقي واحد، وأما الباقي والباقي فهو واحد. فإذا وصل القارن أو المفرد إلى مكة وطاف طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإذا جاء من عرفة ومزدلفة وقد سعى مع القدوم لا يسعى، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، أما المتمتع عليه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد وهو للحج والعمرة، وهو للحج والعمرة الذي هو السعي. فإذا جاء الميقات ينوي بقلبه النسك وأنه دخل بعمرة أو بحج وعمرة أو بحج، وإن تلفظ بما نواه قائل لبيك عمرة إذا كان متمتعا، ولبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، ولبيك حجا إذا كان مفردا، فله ذلك. لكنه ليس بلازم، ليس بلازم أنه يعني ينص أو يتلفظ بهذا ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستفيد الإنسان بلبسه الإزار والرداء وتجرده من المخيط أنه يتذكر الموت، وأن الناس يتساوون في لباس الموت، هم متساوون في لباس الإحرام ويتساوون في لباس الموت، وذلك يذكر الموت ويحفز ويدفع الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لأن الكفن موحد، لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يكفنون، والتكفين على هيئة واحدة، التكفين على هيئة واحدة، لا فرق بين من كان غنيا ومن كان فقيرا. وكذلك بالنسبة لباس الإحرام إزارا ورداء، لا فرق بين يعني غني وفقير وأمير ومأمور وصغير وكبير، اللباس موحد. فإذا من فوائده أنه يستعد للموت إذا تذكر أن هذا اللباس مشابه للباس الأكفان يتذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة. يتذكر الموت ويستعد له ويستعد له بالأعمال الصالحة. ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هذه فيها التوحيد وفيها الإخلاص، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك هذا إلا الله، لا شريك لك، لا إله، يعني ففيه الإثبات والنفي، النفي العام وهو لا إله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا شريك لك بمعنى لا إله، ولبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، يعني أن العبادة لك وأنك المنفرد بالعبادة والمختص بها، لأن الله عز وجل المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن يفرد ويخص بالعبادة. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن التلبية مشتملة على التوحيد وأنها بمعنى لا إله إلا الله. ثم ذكر بعد ذلك الثناء على الله وأنه مالك الملك وأنه المستحق للحمد وأنه المتفضل بالنعم، فما من نعمة إلا وهي منه، وهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك بالجلال والإكرام. فيكون ختام التلبية ثناء على الله عز وجل، فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. وكما قلت إذا كان متمتعا يستمر بالتلبية إلى أن يبدأ بالطواف، إلى أن يبدأ بطواف العمرة حيث يحاذي الحجر الأسود، ليبدأ الطواف عند ذلك يقطع التلبية، عند ذلك يقطع التلبية ثم يبدأ بالطواف. والطواف منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالطواف الذي هو ركن طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة وطواف العمرة، هذا ركن، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، لأنه يجب أن يأتي به كل حاج إلا الحائض والنفساء، فإنه يسقط عنهما، ومن لم يأتي به عليه فدية، لأن الركن لا يجبر بشيء والواجب يجبر بفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها صاحبها شيئا، لأن هذا الدم يقال له دم جبران، جبر للنقص، والذي يكون جبرا للنقص لا يأكل منه صاحبه. وأما دم التمتع والقران فهذا قال دم شكران، لأنه ليس جبرا للنقص، فهو دم شكران وليس جبران، يعني شكر الله عز وجل على أنه أدى حجا وعمرة بسفر واحد، وهذا هو التمتع والقران، إلا أن التمتع الحمرة مستقلة والحج مستقل، وأما القران فهما مقترنان، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، فأعمالهما واحدة. وكما قلت هو مثل الإفراد إلا في النية، أن هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حجا، وإلا في الهدي فإن القارن والمتمتع عليهما هدي والمفرد لا هدي له. إذن القارن يعني يختلف عن المفرد بشيئين، فيه هدي والمفرد لا هدي عليه، وفيه حج وعمرة والمفرد حج فقط، والمفرد يكون أقول ينوي حجا حجا حجا فقط. فإذا الطواف منه ما هو ركن ومنه واجب ومنه ما هو مستحب. والمستحب الأطوفة الأخرى التي يأتي بها الإنسان في أي وقت مما لم يكن طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع، ما سوى ذلك كله من طواف مستحب، كل ذلك طواف مستحب. ويبدأ من الحجر الأسود، والحجر الأسود في الزاوية زاوية الكعبة التي بجوار باب الكعبة والتي هي مقابلة للصفاء، هذا هو مبدأ الطواف، فلا يبدأ قبله ولا يبدأ بعده، وإنما البدء يكون منه، البدء يكون منه والنهاية تكون فيه. وإذا أراد أن يطوف وجاء إلى الحجر فإن تيسر له أن يقبله قبله، ولم يتيسر تقبيله ولكن تيسر له لمسه فإنه يلمس بيده ويقبلها، يلمس بيده ويقبل ما لمسته، ويقبل يده أو الموضع الذي حصل فيه لمس الحجر يقبله. هكذا جاءت سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يستطع فإنه لا يشغل نفسه بالذهاب إلى الحجر، لا سيما إذا كان فيه إيذاء للناس، لأن تقبيل الحجر مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يرتكب الإنسان محرما من أجل يصل إلى مستحب. وإذا لم يتيسر له تقبيله أو لمسه، إذا حاده كبر، أشار بيده وكبر وقال بيده الله أكبر، ولا يقول بسم الله والله أكبر عندما يشير، ولكن عند التقبيل يقول بسم الله والله أكبر، عند التقبيل واللمس يقول بسم الله والله أكبر. وما إذا كان في الإشارة عند المحاذاة فهذا يقول الله أكبر فقط، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإشارة إنما هو التكبير، إنما هو التكبير فقط. ثم يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ بالطواف ويطوف من وراء الحجر ولا يطوف من داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، ومن طاف به لم يطوف بالكعبة كلها، وإنما بقي هذا الجزء لم يبنى، لأن قريشا هم الذي بنوا الكعبة على هذا الوجه الذي هي عليه، وكانوا جمعوا لها مالا حلالا ليس فيه شيء من الأشياء التي يعني يعتبرونها حراما، ولكن ذلك لم يكفي لبناء الكعبة كلها، فبنوا أكثرها وتركوا قطعة من الشمال تأتي مقدارها 6 أذرع أو 7 لم يدخلوها في الكعبة لكون النفقة قصرت بهم، وجعلوا هذا الجدار الذي يسمى الحجر من أجل أن يطوف الناس من ورائه لا يطوفون من داخله. وهذا الحجر يعني يطلق بعض العامة أنه عليه أنه حجر إسماعيل، وهذا غلط وغير صحيح، وهذا الحجر ما كان موجودا في زمن إسماعيل، بل الذي موجود في زمن إبراهيم وإسماعيل بناء الكعبة على كمالها، والحجر داخل فيها في البنيان، وإنما هذا وجد في زمن قريش، فإطلاق عليه أن حجر إسماعيل هذا من الخطأ وإطلاقا غير صحيح، لأن إسماعيل لا يعرف شيئا عن هذا الحجر، وإنما الذي حصل في زمانه وزمان أبيه بناء الكعبة كاملة والحجر مبني، وإنما هذا حصل في زمن قريش وبقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه. إذن يطوف من وراء الحجر، وإذا استدار وجاء إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، فإن هذا يشرع فيه الاستلام فقط باليد، لا يقبل ولا تقبل اليد إذا لمسته ولا يكبر عنده، وإنما يمسح فقط، ليس عنده تكبير وليس عنده تقبيل وليس عنده تقبيل اليد إذا لمست, وإنما حكمه المسح فقط. هذا هو السنة اللي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس للطواف أدعية خاصة, بل يدعو بما تيسر ويقرأ القرآن ويحرص على الأدعية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. ويوجد كتاب اسمه تفسير الناسك بأحكام المناسك, يعني يوزع عند أبواب المسجد, وقد اشتمل على أدعية كثيرة مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة. فيدعو الإنسان, يحصل الإنسان, كل إنسان يمكنه أن يحصل على نسخة ويدعو بهذه الأدعية الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بين الركنين اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمسح شيئا من جدران الكعبة ولا من أركانها غير الركنين اليمانيين. ولهذا عمر رضي الله عنه لما طاف بالبيت وتجاوز الحجر الأسود ومعه يعلى بن أمية رضي الله عنه, فلما جاءوا عند الركن الذي بعد الحجر الأسود مما يلي الحجر, قال فأخذت بيده يريد منه أن يمسح على هذا الركن, قال فنظر إلي وقال أطفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقلت نعم. قال هل رأيته يمسحه؟ فقلت لا. قال إذن أمضي, يعني لا تفعل شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما جاء عند الحجر الأسود عمر رضي الله عنه والناس حوله, وكان معروف عند أهل الجاهلية أنهم يعبدون الأحجار والأشجار ويقدسونها ويعظمونها وأنها تنفع وتفيدهم ويتقربون إليها ويدعونها, قال والناس يسمعون أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود لأن النبي قبله, ونمسحه لأن النبي مسحه, ونمسح الركن اليماني فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه وما قبله, مسحه وما قبله. وأما بقية الجدران والزوايا والأركان فإنه لا يقبل, لا يعني يمسح منها شيء ولا يقبل منها شيء, إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح, والركن اليماني يمسح ولا يقبل. وإذا حاد الحجر الأسود إن كان قبله أو مسحه بيده, وإلا فإنه يشير إليه ويكبر إذا حاده. وبذلك انتهى الشوط الأول فيبدأ بالشوط الثاني, وهكذا في جميع الأشواط. وإذا انتهى في النهاية إلى الحجر الأسود فإنه يشير إليه, فيكون الإشارة ثمان مرات, الأشواط سبعة والإشارة ثمان مرات, لأنه يبدأ بالنهاية, يشير بالبداية والنهاية, يشير في البداية وفي النهاية. ثم إن هذا الطواف الأول الذي يدخل يأتي به الإنسان إذا دخل مكة معتمرا وطاف طواف العمرة أو قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم, هذا الطواف الأول الذي يكون عند دخول مكة والإنسان محرم يسن فيه سنتان, إحداهما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول, الرمل الخفيف, الإسراع الخفيف, الإسراع مع مقاربة الخطى, هذا يقال له الرمل, وهو سنة في الأشواط الثلاثة. فلو ترك ليس على شيء, ولو نسيه ولم يتذكره إلا في الأشواط الأربعة الأخيرة لا يفعله, لأنها سنة فات محلها, لو نسيه وذكره في الآخر لا يفعله في الرابع والخامس والسادس والسابع، وإنما يفعل في الأمور الثلاثة في الأشواط الثلاثة، وإذا لم يذكره إلا في الأشواط الأخيرة فلا يفعله فيها، لأنها سنة فات محلها، ومحلها الشوط الأول والثاني والثالث، فإذا فات ما يمكن التدارك، لأن هذه سنة لها محل، فإذا فاتت فاتت. والثاني الطباع، وهو أن يجعل رداءه طرفه الأيمن تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفه الأيمن على كتفه الأيسر، فتكون العضد واليد كلها بارزة من المنكب إلى الأصابع، هذا يسمى الطباع، وهو سنة في هذا الطواف خاصة. أما في جميع الأحوال فيكون رداء الكتفين، ما يفعل هذا الفعل بعض الناس من يوم يحرم وهو مظهر يده اليمنى مطبعا، هذا غير صحيح، لا يفعل هذا إلا في الطواف الأول. أما بعد الإحرام وفي عرفة ومزدلفة ومنى وفي الطريق في جميع الأحوال ما فيه إلا الرداء على الكتفين، وإنما يكون للطباع في الطواف الأول الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والقارن والمفرد. ثم إن هذا الفعل الذي هو التقبيل واللمس إنه هو اتباع للسنة، فليس لأحد أن يقبل أو يمسح جدران الكعبة أو زواياها أو مقام إبراهيم أو الأبواب أو ما إلى ذلك، أو الجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم أو الشبابيك، لأن هذا كله ما جاء شيء يدل عليه، وإنما التقبيل للحجر الأسود وحده والمسح للحجر الأسود وللركن اليماني، غير ذلك لا يشرع. فلا يأتي الإنسان بهذا العمل وهو التقبيل لشيء من الجدران والحجارة أو المسح إلا في الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني قبلناه، لكنه ما قبله، قبل الحجر الأسود فنقبله، واستلمه فنستلمه، واستلم الركن اليماني فنستلمه، ولم يقبله فلا نقبله، كقول عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. وذكر العلماء ومنهم النووي أن مثل هذا العمل الذي هو مسح جدران حجرته صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يفعله الجهال، الجهال هم الذين يفعلون مثل العمل، وليس هذا من المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقبل الجدران ويقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست علامة في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الرسول علامتها اتباعه، كل إنسان يتبعه، يمتثل أوامره، ينتهي عن نواهيه، يصدق أخباره، يعبد الله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم، هذه محبة الرسول. وقد ذكر العلماء أن في القرآن آية تسمى آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة اتباعه، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هو معنى أنهم إذا حبوا الرسول على من محبتهم أنهم يمسحون الجدران، هذه يمسحها يعني يمسحها كثير من الناس، ولا يكون ذلك يعني من فعل أهل الصلاح، بل من فعل أهل الجهل أو من فعل أهل البدعة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بمسح الجدران والشبابيك، وإنما هي باتباعه عليه الصلاة والسلام، وبمحبته محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والبنت والولد الأب والأم والابن والبنت، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل حتى النفس، يقول الإنسان أحب إليه، الرسول أحب إليه من نفسه، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فمن ادعى حقا على إنسان وقال إنني أطالبك بكذا، مطلوب منه أن يقيم البينة، والبينة هي شو؟ إن اعترف المدعى عليه انتهى، إن اعترف المدعى عليه انتهى، ما احتاج إلى بينة. وإن أنكر فلا يقبل كلام المدعي إلا ببينة، والبينة شاهدان عدلان يشهدان بأنه مدين له بكذا، أي هذا المدعى عليه مدين له بكذا، هذه هي البينة. يعني من المدعي عليه البينة، والبينة هي الشهود. ولو كان مجرد الدعوة تكفي، كل يدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومن ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة. وما هي البينة؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم، هذه البينة التي تدل على صدق من ادعى المحبة. الاتباع امتثال الأوامر، تكون موجودا عند الأوامر ممتثلة، ولا تكون موجودا عند النواهي متلبسا بها، بل تترك النواهي وتفعل الأوامر، تمتثل المأمورات وتبتعد عن المحظورات المنهيات. فإذا فرغ الإنسان من الطواف يركع ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان. وهاتان الركعتان سنة مثل الرمل والاطباع، إن فعلها فعل مستحبا، وإن لم يفعلها لم يجب عليه شيء. ولكن يستحب الإنسان أن يأتي بالمستحبات، يستحب الإنسان أن يأتي بالمستحبات ليحصل أجرها وثوابها، ولو لم يفعلها ليس عليه شيء، ولو لم يفعلها فإنه لا شيء عليه. فيصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد، لا يلزم أن يكون خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم مبارك فيه بركة وفيه شفاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماء مبارك، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يعني الإنسان إذا شربه يعني يريد من الله عز وجل أن يحقق له شيئا، يعني يسأل الله عز وجل أن يحققه، فيرجى له أن يحصل له ذلك الشيء الذي طلبه. وشرب ماء زمزم مستحب ليس بواجب، لو أن إنسانا ما شرب منه ليس عليه شيء، لو أن إنسانا لم يشرب منه ما عليه شيء، لأنه ليس شربه واجب حتى يكون متعينا على كل أحد أن يشرب. ثم يذهب إلى الصفا، والصفا هو القريب من الكعبة خلاف المروة فإنها بعيدة، فيذهب إلى الصفا ويبدأ منه، يسعى سبعة أشواط يبدأ من الصفا. ويستحب الصعود على الصفا، يعني هذا المكان المرتفع الذي يعني بتدرج حتى يصل إلى المكان المسطح، فهذا مستحب ليس بواجب. لو أن إنسانا بدأ أو وقف عند أسفل هذا التدرج، هذا هو المسعى الذي لا بد منه. وأما الصعود على الصفا هذا المتدرج، فإن هذا ليس بلازم، ولكنه مستحب. وإذا أراد أن يصعد أو يرقى على الصفا لأول مرة، يعني في أول عندما يريد البدء بالسعي فإنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل ذكر الصفا والمروة فبدأ بالصفا، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة بدأ بها. فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. وإذا صعد على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويكبر الله ويهلله ويسأله سبحانه وتعالى رافعا يديه. والتكبير ليس مثل التكبير في الصلاة الله أكبر، وإنما هكذا كما في الدعاء الله أكبر ولا إله وحده شريك له له الملك وله الحمد لا إله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعني وهو واقف يذكر الله ويدعو أيضا. وليس هناك دعاء معين، ولكن المقصود ذلك أنه يرفع يديه وهو مستقبل قبلة يدعو، لأنه يكبر تكبير الله أكبر الله أكبر لا. ثم ينزل متجها إلى المروة، يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى مكان كان فيما مضى بطن وادي، وجعل له علامة الآن وهي إضاءة خضراء. هذه الإضاءة الخضراء يعني يسعى فيها، يعني معناه يسرع، وكله قال سعي، لكن الإسراع في هذه المنطقة التي فيها الإضاءة الخضراء يسرع فيها. فإذا انتهت الإضاءة الخضراء يرجع إلى المشي كما كان يمشي قبل أن يصل إليها، وهي بعيدة عن المروة وقريبة من الصفا، يعني هذا الإضاءة هي أقرب إلى الصفا وبعيدة عن المروة، فيمشي إلى أن يصل المروة ويصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا بسبعة أشواط: الذهاب سعية والرجوع سعية، يعني من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا يعني سعية ثانية، وهكذا سبعة أشواط، يعني أربعة أوتار وثلاث أشفاع. الأوتار هي الأول والثالث والخامس والسابع، والأشفاع هي الثاني والثالث والسادس. وليس كما يظنه بعض الناس يعني الشوط من الصفا إلى الصفا يصير 14 شوط، هذا غير صحيح، لأن البدء بالصفا والختام بالمروة، وهذا لا يتأتى بأن يختم بالصفا، ما يكون سبعة إذا ختم بالصفا، يكون 14، يكون 14 وليس سبعة. وكذلك في سعيه حتى يفرغ من السعي ويرفع يديه ويدعو كما حصل في جميع الوقوف على الصفا والمروة، فيكون الأشواط سبعة ورفع اليدين ثمانية، مثل ما قلنا في الطواف، يعني يشير إليه ثمان مرات والأشواط سبعة، يعني في البداية والنهاية وفيما بين ذلك، في البداية والنهاية وفيما بين ذلك، فتكون ثمانية رفع اليدين والدعاء ثمان مرات استعي. وكذلك الإشارة عند الحجر الأسود يكون ثمان مرات، الأولى والأخيرة وما بينهما، الأولى والأخيرة وما بينهما. والسعي يجب على المعتمر وعلى كل حاج المتمتع والقارن والمفرد، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة لا بد منه اللي هو السعي، ولكن لا يتطوع به ولا يتنفل به، هو ركن فقط فلا يؤتى به تطوعا، وإنما يتطوع بالطواف فقط، الطواف يتطوع به ويتنفل به، وأما السعي فلا تنفل به، ما فيه. المعتمر يسعى مرة واحدة والحاج يسعى مرة واحدة لحجه، يسعى لحجه إن كان مهردا أو كان قارنا فإنه يسعى مرة واحدة، يسعى مرة واحدة القارن لحجه وعمرته والمفرد لحجه والمتمتع لحجه، لأن العمرة سبق لها طواف وسعي والحج يكون له طواف وسعي. فإذا لا يتنفل ويتطوع. ثم أيضا ما ينبغي أن يعلم أن الطواف تشرط له الطهارة والسعي لا تشرط له الطهارة. فلو أن امرأة طافت بالبيت وجاء الحيض بعد الطواف فلها أن تسعى وهي على غير طهارة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، ولكنها يعني تعمل يعني ما يمنع من سقوط دم يعني في المسعى يعني وتسعى، لأن لا يشترط لها الطهارة، بخلاف الطواف فإن الطهارة شرط فيه. وإذا فرغ من السعي وكان متمتعا فإنه يقص شعر رأسه إذا كان قريبا من الحج مثل هذه الأيام، يقص من جميع الشعر إما بالمقص وإما بالمكينة الكهربائية ليبقى شعر يحلق يوم العيد بعد الانتهاء من الحج وعند التحلل الأول. وأما إذا كان الوقت بعيد والشعر ينبت في هذه المدة فيحلق عند العمرة ويحلق عند الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات. والمقصرين قال عنهم بعد الثالثة والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وأيضا الحلق فيه زهد في الزينة التي يحرص عليها بعض الناس، بعض الناس يشق عليه أن يكون رأسه ليس فيه شعر ولهذا يقصر حتى يبقى شعره يتجمل به. الذي يحلق يفعل يعني هذا الواجب الذي هو الحلق من أجل التقرب إلى الله عز وجل بترك ما يكون زينة عند بعض الناس يحرص عليه، وليس بالهين عليه أن يكون رأسه لا شعر فيه. فالإنسان إذا أزاله من أجل الله فإنه أفضل، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولمن يقصر دعا له مرة واحدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فرغ من العمرة فله أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه إذا كان الوقت بعيد عن الحج، وليس هذا من ارتكاب المحظور، هذا فعل واجب. وكذلك المحرم يقص لمن انتهت عمرته أو يحلق لمن انتهت عمرته أو انتهى حجه، لأن هذا ليس من محظورة الإحرام، هذا من فعل الواجبات، لأنه واجب أن الإنسان في حلق. فالمحرم وغير المحرم كلهم يقصرون ويحلقون، المحرم وغير المحرم، وإنما الذي لا يجوز أن يفعل ذلك في أثناء الإحرام قبل انتهائه هذا هو الذي يمنع منه، أن الإنسان يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، وإنما يعني إذا كان في النهاية فيكون واجبا، وسواء فعله بنفسه أو فعله به غيره من المحرمين وغير المحرمين. وهذه هي نهاية العمرة، يحرم الميقات بالعمرة ويلبي حتى ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يتحلل من العمرة ويصير حكم أهل مكة. كل شيء يحل لأهل مكة يحل له، من الطيب وتغطية الرأس، لبس المخيط والجماع والاستمتاع، كل ذلك. وإنما يمنع ما يمنع من أهل مكة وهو الصيد وقطع الشجر، هذا الذي لا يحل لأهل مكة فلا يحل لمن كان في مكة. فمن تحلل من العمرة فهو قبل أن يدخل في الحج في اليوم الثامن يحل له كل شيء يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق الحجاج لأداء الحج على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: رجل حج عن غيره لأجل المال والكسب الدنيوي، فهل فعله هذا يمنع من وصول ثواب الحج لذلك الغير؟ لا، ما يمنع، لكن هذا يعني عمل عملا يريد به الدنيا، وأما الحج فقد حصل المحجوج عنه. أحسن الله إليكم، هل لطواف الإفاضة رمل؟ لا، ليس له رمل، لأن الرمل خاص بمن يقدم مكة لأول مرة وعليه إحرامه، وأما طواف الإفاضة يمكن إنسان يطوف عليه ثيابه، إذا رمى وحلق يلبس ثيابه، ليس محرما، ليس عليه إحرام. هل التسمية في محاذاة الحجر الأسود تكون في أول طواف فقط؟ لا، عند كل ما يحاذيه، إذا قبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر، أو مسحه يقول بسم الله والله أكبر، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما المحاذاة فالإشارة بتكبير وليس معها تسمية. يقول: إذا ذهبت إلى العمرة ومعي طفلان، فهل ومعي طفلان إيش؟ اثنان طفلان، مثنى طفل، طفلان نعم، فهل في الطواف والسعي أنوي عنهما وأركبهما بالعربة، أم أطوف عن نفسي ثم أطوف عنهما؟ لأني سمعت بعض العلم يقول ذلك. أنت طائفهما طائفان، أنت طائف تمشي وهما طائفان بالعربة التي تدفعهم فيها، فلا يقال أنك طائف وهما طافوا، لأنهم وجدوا حول الكعبة يدورون حولها راكبين على هذه العربة وأنت تدفعها، فأنت طائف وهم طائفون. إذا طفت حول الكعبة ومعي طفل، فهل لي أن أحمله حيث يكون ظهره أو جنبه الأيمن تجاه الكعبة؟ لا، اجعله، اجعل يعني وجهي إلى الأمام. يقول: أريد الحج وليس لي تصريح، فقال بعض الإخوة يمكن أن تتعدى الميقات بدون لبس الإحرام ثم عليك فدية، هل هذا صحيح؟ لا تفعل، لا تفعل هذا الكلام أو هذا الفعل، بل اسمع وأطع في تنظيم فيه مصلحة الناس ومصلحة الحجاج. ما هي صفة التكبير بعد كل صلاة مفروضة من عصر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق؟ لا، هي من فجر يوم عرفة إلى العصر في آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. وهل للتكبير عدد معين؟ لا، ليس فيه، أبدا، يكبر الإنسان سواء مرة واحدة أو يكرر، وينبغي له أن يكثر من التكبير، لكن بعد الصلاة يعني يكبر مرة أو مرتين، ولا يعني يكثر يعني بحيث أنه يعني يشغل عن الأذكار، بل يكبر ثم يأتي بالأذكار. يقول: دخول البيت الكعبة والصلاة فيها هل هذا من السنة؟ نعم، أنت إذا أردت أن تصلي بالكعبة صلي بالحجر، وقد صليت بالكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد الناس لكنه سائق وجائز وفعله يدل على الجواز، لكن المتيسر الآن للناس أنهم يصلون بالحجر، ومن صلى بالحجر فهو مصل بالكعبة. إذا ذهب المفرد إلى عرفة مباشرة متى يطوف طواف القدوم؟ ما عنده طواف القدوم، يصير عنده طواف الإفاضة، يصير عنده طواف الإفاضة. القدوم يعني هو أول، هذا أول وصوله إلى الكعبة، لكنه يعني هو طواف الإفاضة. نعم. هل يجوز وطواف الإفاضة قد يكون إنسان يطوف وهو عليه ثيابه كما قلت، الإنسان إذا رمى وحلق لبس ثيابه راح يطوف الإفاضة. هل يجوز تأخير رمي يوم النحر إلى أيام التشريق؟ وماذا يقول الحاج عند الرمي؟ كل يوم من الأيام المشروع أن يأتي به في يومه، المشروع أن يأتي به في يومه، يرمي اليوم الأول 7 حصيات، وفي اليوم الثاني 21، وفي اليوم الثاني ثاني أيام التشريق 21، وإن بقي اليوم الثالث رمى 21، فتكون 49 حصات للمتعجلين و70 حصاتا للمتأخرين. ماذا يقول عند الرمي؟ يقول الله أكبر في تسمية؟ لا، يقول الله أكبر. يقول أخبرت الوكالة الحجاج أن إحرامهم يكون في الطائرة عند محاذاة الميقات لكي ينزلوا في مطار جدة ثم يذهبوا إلى مكة، لكن في المطار حدث تغيير في البرنامج، فبدلا أن يذهبوا إلى مكة جاءوا إلى المدينة، فما حكم إحرامهم؟ يأتون على بلباسهم لأنهم دخلوا في الإحرام فلا ينتهون منه إلا إذا أدوا العمرة أو الحج. فهؤلاء الذين أحرموا من محادثة الميقات وكان على اعتبارهم سيدخلون مكة بعد وصول جدة، ثم قيل لهم اذهبوا إلى المدينة أولا، لا يخلعون ألبستهم بل يبقون على إحرامهم ويأتون المدينة بإحرامهم ويستمرون إلى أن ينتهوا من العمرة إن كانوا متمتعين، أو ينتهوا من الحج يعني يوم العيد إذا كانوا قارنين أو مفردين. يقول إذا لبس الإحرام في بيته فهل يحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ لا. علما بأنه لم يصل إلى الميقات. لا، قبل أن ينوي يلبي ليس بمحرم، هذا مستعد للإحرام، ولهذا يمكن يذهب الميقات وهو بغطي راسه بالرداء لأنه ما قال محرم، لكن إن نوى من البيت نعم، إن نوى ولبى من البيت يعني هذا خلاف الأولى، ولكنه يعتبر محرم، ولكن السنة أن الإحرام من الميقات لا من البيت. يقول لم أحلق إلا بعدما لبست المخيط وأنا أعلم الحكم لكنني لم أرجع في ذا، فماذا علي؟ أعد السؤال. لم أحلق إلا بعدما لبست المخيط وأنا أعلم الحكم لكنني لم أرجع، فماذا علي؟ إذا كنت تعلم أن رمي الجمرة يحصل به التحلل كما قال ذلك بعض أهل العلم، فيعني التحلل يحصل برمي الجمرة، وكونك لبست ليس عليك شيء، ليس عليك شيء كونك لبست قبل أن تحلق، لكن الأولى أنك ما تلبس إلا إذا رميت وحلقت. يقول رجل حج البيت متمتعا ولم يسعى مع طواف الإفاضة ثم ذهب إلى بلده من قبل عام، ما العمل؟ السعي، أقول السعي واجب لازم في حق الحاج والمعتمر، وعمرته معها سعي وحجه معه سعي، فإذا ذهب ولم يسعى فإنه يرجع ويأتي بالسعي. بعض الناس يلتقط جميع حصى الرمي من مكة، فما حكم ذلك؟ ما في بأس. ما حكم من باشر وأنزل دون الجماع في الحج؟ لا يفسد حجه لكن عليه بدنه يعني يذبحها. يقول شيخنا حفظك الله: حججت العام الماضي وفي ليالي التشريق كنت أبيت بمنى ساعتين من الليل وبقية الليل أبيت في العزيزية، وفعلت هذا في كل ليالي منى الثلاث. الساعتين لا تكفي، وإنما يكون أكثر من نصف الليل، يعني أكثر من نصف الليل يعني ولو قليلا، يعني معناه النصف الأول ومعه بعض النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه بعض النصف الأول. أما إذا كان أقل من نصف الليل فهذا لا يعتبر بات، لا يعتبر بات. يقول كذلك: وفي آخر يوم طفت للوداع في الساعة الحادية عشر ليلا، ثم رجعت إلى العزيزية ونمت فيها وصليت صلاة الصبح، ثم غادرت إلى المدينة في الساعة الثامنة صباحا. إيش أعيد سؤال؟ في طواف للوداع في الساعة الحادية عشر ليلا، ثم رجع إلى العزيزية ونام بها وصلى الصبح بها وغادر إلى المدينة في الساعة الثامنة. إذا كنت في انتظار سيارة ليس عليك، وأما إن كنت بت وأنت في انتظار سيارة عازم على أنك ما تمشي إلا الصبح فإن عليك أن تعيد الطواف. يقول: شافاكم الله عافاكم وجعل الفردوس الأعلى مثواكم، آمين. يقول: جئت إلى المدينة من الرياض وأنا مع حملة تأتي من الرياض ونلتقي بها في الطائف يوم الثامن، فهل يجوز لي مجاوزة الميقات، أعني ذي الحليفة، بدون إحرام؟ يعني نحرمت من ذي الحليفة بعمرة وطفت وسعيت وقصرت ثم خرجت إلى الطائف وأتيت بعمرة الثانية أيضا ثم تحرم بالحج من مكة، هذا شيء طيب لأنها حج وعمرتان، وهذه العمرة التي مشروعة لأنها من المواقيت ليست عمرة التنعيم التي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولا أصحابه، وإنما أذن لعائشة لظرف خاص فيها فهذه. وأما كونك تذهب من هنا وأنت لا تريد عمرة بذهابك وإنما تريد أن تذهب إلى الطائف أو تذهب إلى جيزان ثم تأتي من ذلك وتحرم من الميقات ليس عليك، مثل الإنسان الذي يأتي من, من, من, من, من جيزان أو من اليمن ويتجاوز ميقات يلملم لأنه لا يريد أن يحرم من الميقات، فيذهب المدينة أولا ويحرم منها ما في بأس. إذا خرج المعتمر أثناء السعي ليتوضأ ثم عاد مرة أخرى هل يكمل السعي من حيث انتهى أم يبدأ من البداية كما هو في الطواف؟ السعي قلنا لا يشترط الطهارة، وإذا كان أراد الوضوء يذهب ويأتي يكمل، وأما كونه يعني يظن أنه انتقض وضوءه راح يتوضأ ليس هذا من الطواف، هذا له أن يكمل ولو كان نقض الوضوء لأن لا يشرطه الطهارة. الحاصل أنه إذا يعني احتاج إلى الوضوء أو اضطر إلى الوضوء راح يتوضأ فإنه يأتي ويكمل، وهذا ليس مثل الطواف لأن الطواف تشرطه الطهارة كالصلاة. هل يجوز للنساء زيارة جبل أحد ومقبرة أحد؟ النساء لا لا لا يشرع لهن زيارة القبور. ما حكم المحرم الذي يحلق رأس آخر للتحلل من العمرة وهو قبل إتمام هذا المحرم السعي؟ أنا أجبت على هذا قبل قليل، قلت إن الإنسان إذا أتم العمرة فله أن يحلق لنفسه ولغيره ممن كان محرما أن يحلق له، لأن هذا فعل واجب وليس محظور، ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب، فله أن يفعله بنفسه اللي هو المحرم وله أن يفعله بغيره من المحرمين. نعم. هل يجوز مسح الركن اليماني والحجر الأسود في غير الطواف؟ جاء عن ابن عمر فيما يتعلق بالحجر الأسود أنه كان يعني يستلمه ويقبله يعني سواء بعد طواف أو غير طواف. لكن يقول هل هناك دعاء خاص عند شرب ماء زمزم؟ لا نعلم دعاء معينا، ولكن الإنسان يدعو بما أراد من خير الدنيا والآخرة. هذا يقول متى يكون شرب زمزم، بعد الطواف وقبل الركعتين أو بعد ركعتي الطواف؟ بعد ركعتي الطواف. قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والقادمة، وكذلك في عاشوراء أن يكفر السنة الماضية، هل المراد بالتكفير هنا جميع الذنوب حتى الكبائر؟ الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة. الذي يصوم عرفة وهو مصر على كبائر أو يعني حريصا على فعلها ما يقال أنه يكفر صوم عرفة، ولكن هذا يكفر الصغائر. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التكبير والتهليل على الصفا والمروة هل يكرر 3 مرات أو مرة واحدة؟ يمكن أن يكرر لأن جاء أنه يفعل ذلك 3 يعني يدعو، وكذلك التكبير إذا كرره ما نعرف شيء يمنعه. هل صحيح أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا؟ نعم صحيح. ما الدليل على رفع اليدين عند الدعاء فوق الصفا والمروة؟ أجمع العلماء على ذلك كما حكاه الطحاوي رحمه الله في تأويل مشكل الآثار. ما هو الصواب في كيفية رفع اليدين؟ هل تكون الأيدي مضمومة أم مفرقة منفصلة؟ لا الأصل أن تكون يعني مرتفعة يعني يرفعها يعني ما يفرجها على خلاف معتاد، وسواء ملتصقة أو في يعني فتحات يسيرة. ليس على اليدين الأصابع، اليدين مو أصابع متصلات. أي هل كذا لازم يوصلهن بعض ما نعلم أبدا، يمكن متصلة ويمكن كل واحد على حدة. رجل اعتمر ليلة 8 من شهر ذي الحجة ثم تحلل بدون أن يخلع إحرامه، وصباح يوم 8 نوى أن يذهب وذهب بذلك الإحرام إلى منى، هل يجوز ذلك؟ نعم جائز، لأن لا يلزم من كل إنسان طاف وسعى وقصر أن يحل إحرامه يلبس المحيط ثم يرجع يخلعه ويلبس الإحرام، أبدا يمكن ينوي عليه الإحرام. يقول هل الإسراع بين العلمين يكون بجري شديد؟ ما يكون يعني يسرع، لكنه ليس الإسراع الشديد جدا الذي يعني متجاوز الحدود، وإنما يسرع إسراعا كثيرا، لكن ما يقال أنه مثل اللي يتسابقون. يقول هل يجب على أهل يريد أن يضحي، ويقول هل يجب على أهل كلهم أن يمسكوا عن أخذ الشعر وتقليم الأظفار؟ لا، الذي يمسك هو المضحي، وأما الذي يضحى عنهم فلا، فليس عليهم ذلك. هل يشرع استقبال القبلة عند شرب ماء زمزم؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه. هل يمكن أن يؤخر الحاج النحر إلى بعد اليوم العاشر؟ يمكن يؤخره إلى آخر أيام التشريق. يقول ما هي أعمار السنوات والسن للأضاحي والهدي؟ الأضاحي والهدي يعني لا يجزئ إلا ما الثاني الذي تم له 5 سنين من الإبل، ما تم 5 سنوات ودخل في 6، هذا هو الذي يجزي بالهدي والضحية. وأما البقر 2، والمعز 1، والضأن 6. هل الترتيب بين الطواف والسعي واجب؟ فلو أن إنسان سعى قبل أن يطوف ليس بلازم، لكن إنسان يرتب، ولو أنه حصل منه أنه سعى قبل أن يطوف يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يعني سئل من جملة الأسئلة سعيت قبل أن أطوف؟ قال لا حرج. يقول متى يكون الخروج من منى إلى عرفة؟ هل يكون بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس. كذلك الخروج من مزدلفة إلى منى يكون بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس مع الإسفار، إذا أسفر جدا ولم يبق إلا طلوعها يخرج قبل أن تطلع. ما حكم الشعر الذي يسقط عند تمشيط وترجيل الرأس لمن أراد أن يضحي؟ ما يؤثر، الشيء الذي ما تعمده الإنسان لا يؤثر. من يحج بدلا عن غيره هل يثاب أم الأجر كله للشخص المتوفى؟ الحج للمحجوج عنه، ومن حج وهو يعني يريد الخير فهو مأجور على ذلك، لكن ما يقال له لا حج مثل حجه، هو مأجور ومقدار الأجر علمه عند الله. يقول أحسن الله إليكم، رجل لم يطف طواف الإفاضة في السنة الماضية، الآن ماذا يفعل؟ هل يطوف طوافا فقط أو يعود للحج مرة ثانية؟ لا، يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة، وإذا يعني فرغ منها يطوف الطواف الذي عليه. وهل عليه دم؟ لا، ما عليه شيء، ما عليه شيء، إلا كان جامع أهله يعني فإن عليه شاة، لأنه جامع قبل بعد التحل الأول وقبل التحل الأخير. يقول بعض الحجاج يؤمرون بالخروج إلى منى من ليلة الثامن، ففي مثل هذا متى ينوي الحج وأين؟ إذا خرجوا إلى منى ليلة الثامن فإنهم يحرمون من منى في الضحى. هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة قبل الرمي؟ يجوز، لأن الثلاثة يقدم بعضها، الأربعة اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف يقدم بعضها على بعض. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، بعض الإخوة يترك الحلق في العمرة، عمرة التطوع، ويكتفي بالتقصير حتى لا يعلم الناس أنه اعتمر، فهل عملهم هذا أفضل أم الحلق أفضل ولو علم الناس بفعله؟ الحلق أفضل ولو علم الناس. سؤال الثاني، ما هي أقصر مدة بين عمرتي التطوع؟ ما نعلم يعني مدة محددة، لكن العمرة التطوع هي التي يتابعها من الوقت، لكن كونه يعني لابد من كذا يوم أو كذا لا نعرف، لا نعرف شيء يدل على هذا. رجل نوى في الميقات الإحرام لأمه، هل يجوز له أن يغير هذه النية ويقلبها لأبيه؟ لا، ما يستطيع، إذا دخل فيها لنفسه أو لغيره فهي تكون لنفسه أو لغيره. هل المكي يصح منه التمتع وكيف ذلك؟ نعم يصح، لأنه إذا أحرم، إذا أحرم بالعمرة من التنعيم أو من خارج الحرم وطاف وقصر ثم أحرم بالحج وذهب وقال له متمتع، لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. هل هذه الصيغة جائزة في التكبير؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم يقول بعد ذلك لا إله إلا الله. أنا كون التكبير، كون يكرر التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما في بأس، لكن اللي جاء عن بعض السلف من الصحابة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما يجوز. هل يجوز التكبير الجماعي في يوم عرفة وأيام التشريق؟ كل يكبر لنفسه وترتفع الأصوات كل على حدة ما في بأس، أما واحد يقول والباقيين يتابعونه فهذا غير صحيح. هل يجوز للمرأة أن تطوف على العربة وهي غير معاقة ولكن بسبب شدة الزحام ومزاحمة الرجال؟ يجوز، أقول جائز. يقول: العيد يكون في بلدنا في اليوم 11 من ذي الحجة، فهل نخرج للعيد ذلك اليوم مع الناس لئلا تكون فتنة بهذا السبب؟ أنا لا أدري كيف يعني يختلف في شهر ذي الحجة، رمضان فيه مجال، لكن الحج في في في المملكة، في عرفة، مزدلفة، في مكة، هذا هو الحج، والناس واقفين في عرفة يوم عرفة، فكيف الناس يعني يكون عندهم الوقوف بعرفة أو يوم عرفة غير اليوم الذي وقف الناس فيه في عرفة؟ أنا ما أدري كيف يعني يكون كيف يكون هذا. بالنسبة للرمضان لا إشكال فيه، قد يكون أحد يرون هذا، لكن الحج له مكان معين.